يقول: أخبروني عن هذه الجملة، هل هي حديث من قتل يقتل ولو بعد حين؟ جاء في حديث لا أعرف حال صحته الآن، يحتاج إلى تأمل. نعم. بس قاتل بقتل ولو بعد حين، لكن لا أعرف حالها الآن، يحتاج إلى تأمل وإلى التماسة في كتب التخريج وكتب الحديث. وهذا معنى ما سألت عنه، بشر القاتل بقاتل ولا بعد حين مشروع، ويغلب على ظني انه ورد في الحديث، لكن لا اعلم حالها الان، ويحتاج ذلك الى تفتيش عنه ومراجعه. نعم. جزاكم الله خيرا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنه.